لا احتمال موقف وجينا بخط مستقيم، ضربنا صايب وراس العدو نشانها، خيال العليا لا تعز وين أبو رضا، فحن أخوانا حن جنودك يا وطن، حن جنودك يا تميم، حن يمينك في الوغى